يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وقلنا إن الثاقل غير ثقل، ثقل يبقى لذاته ثقيل، إنما الثاقل تكلف الإيه؟ تكلف الثقل. وقلنا إن فيه دافعين، دافع للنفرة إلى قتال العدو ونافع إلى التثاقل. أما النافع قلنا الدافع لأن من قاتل الكفار، الكفار اللي هم يفسدون منهج الله في الأرض، والتثاقل سببه القعود والتباطؤ لتحقيق شهوة في النفس. الشهوة في النفس دي إما أن يكون سببها ذات النفس، وإما أن يكون الشيطان أغرى بها. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الرضا هو حب القلب لما هو بصدده. يقول لك فلان راضي، يعني المسألة وصلت عنه أنا مبسوط كده. معنى الصفقة اللي هي هتنفر في سبيل الله أو تتساقل إلى الأرض، إن في حاجة غلبت على حاجة. إيه اللي غلب في الموضوع ده اللي قال لك تتساقل؟ إنه أنت رضيت بالحياة الدنيا. معنى رضيت بالحياة الدنيا تقول له هي كده كويسة وبس تمشي كويس، وأنا عايز أمتع نفسي إيه؟ نفسي فيها. نقول له هذا إذا لم يكن هناك إلا الدنيا. لكن إذا كان هناك أمر آخر غير الدنيا، تبقى لازم تعمل مقارنة نفعية بقى بين الدنيا دي وبين الأمر الإيه؟ الآخر. إذا رضيت بالحياة الدنيا تقول لك إنك أنت خائر الهمة، ما عندكش طموح. معنى خائر الهمة وما عندكش طموح إن أنت رضيت بمتاع زائز ومتاع قليل. ليه؟ قال لك لأنك تلحظ في الناس الأغيار، تلحظ واحد صحيح وتلحظ واحد مريض وتلحظ واحد قوي وتلحظ واحد ضعيف وتلحظ واحد مثلا عنده غنى وواحد عنده فقر، تلحظ أشياء أغيار. ولا عصمة لك من هذه الأغيار، لا عصمة لك، لأن ما دام بتشوف الأغيار في غيرك يبقى لازم تحكمها اثنين. ولذلك قلنا إن المكلف ساعة يطلب منه حكم إياك أن يأخذ الحكم على أنه الغالب، بل يجب أن يأخذ الحكم على أنه مرة غارم ومرة غانم. من الحكم الواحد يجي الغني يقول له طلع ذكر، يفتكر أننا عايزين ننقص ماله، نقول له أنت بتنقص مالك صحيح في ظاهر الأمر، لكن الله بيقولك أنا حربيه ونميه ليه. كويس أوي. اوعى تفتكر أننا بس بناخد منك، ده احنا برضو هنديك لما تبقى فقير. يبقى ساعة يأتي الحكم ليأخذ منه، نقول له الحكم ده بذاته هو اللي هيعطيك، وما دام الحكم اللي يعطي هو الحكم اللي هياخد يبقى فيه عداله وفيه تامين. تامين ليه؟ لان ما دام الاغيار الغنى والفقر والصحه والمرض وكذا وكذا اغيار، نقول لك انت ما تغطرش من عندك دلوقتي، برضه لما ما يبقاش عندك هنجيب لك منين؟ من اللي عنده. يبقى انت تاخذ ولا ما تاخذش؟ يبقى لازم تقابل الصفقه النفعيه بمقابلها. أرضيتم بالحياه الدنيا؟ احنا نعرف الحياة الدنيا، كلمة الدنيا دي ادت للوصف الطبيعي الملائم لها، لان الدنيا مقابلها الايه؟ لا العليا في الحسيات، ده الاخرجين المؤمن. انما الدنيا مقابلها مين؟ بيخاطبنا على الحسيات ايه؟ هذه ايه؟ دنيا. يبقى فيه ايه؟ يبقى انت ربطت نفسك بالادنى، ربطت نفسك بالايه؟ بالادنى. وما دام ربطت نفسك بالأدنى يبقى عندك خور في عزيمتك. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه كان وهو قبل ما يبقى أمير على منطقة من مناطق المسلمين بيلبس لبس فاخر ويتعطر ومش عارف ايه، وكان الناس يدفعون أموال لمن يغسل ثيابه ليدخل ثيابه مع ثياب عمر بن عبد العزيز ينغسل وياه. شوف بقى المتعة دي، يعني لما ينغسل ويسيب عمر بن عبد العزيز ياخد ايه؟ ريحة ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. وبعدين لما بقى خليفة ابتدأ اللباس الذي كان يستخشنه ويقول لا هاتوا لباس أليم منه، أصبح يجي اللباس يقول هاتوا أخشن منه. مش المعايير اتغيرت خالص، المعايير اتغيرت. بقى كان لما يجي يقول لك هذا الثوب ايه؟ لا أنا عايز أنعم من ده. شوف الطرف ايه؟ وبعدين لما بقى خليفة المؤمنين قال ايه؟ لا انا عايز اخشم منه. دي مش مستناقض، دي تعلية للصفقة. ولذلك هو راح مفسرها كده، ألتاقت نفسي إلى الإمارة. نفسه يصح ان في عقل ردع وقال لها عد يا نفس، مش فلما نلتها تاقت نفسي للخلافة. ما تقولش انه كان عايز يبقى خليفة، نفسه استشراط الخلافة انما كبس ايش فيها حاجة. فلما نلتها من الخلافة، شوف بقى المقارنة، تاقت نفسي للجنة. الله، يبقى بيعلي في الصفقة ولا مش بيعليه؟ كل حاجة حاجة حاجة. وبعدين لما شوف الخلافة ما فيش احسن من كده بقى، اللي بقى نعيم والدنيا كلها في خدمته. الله، أم قال لك لا، في أحلى منها وهي إيه؟ ليه؟ أم قال لك التعليل النفسي لعلماء النفس لما بيجوا يفسروا لنا التناقضات في السلوك النفسي السوية، في النفس السوية كده يبقى في تناقضات، يقول لك يا أخي بقى اللي يعمل دي يعمل دي، يقول لك لا ده مش تناقضات، أنت بس ما خدتش بالك من الموضوع. هو كان يقارن بشيء ثم انتقل فقارن بشيء. والاضافيات في المعاني ما تعملش ان الشيء ذاتي بل ده نسبي. ومعنى النسبيه زي مثلا تقول ايه، والله انا ساكن فوق فلان. صحيح انت فوق، طب وفوقك مين؟ ما انت تحت فلان ايضا، ما انت فوق فلان، انما فما تاخدش دي بس لوحدها، انت فوق فلان انما تحت مين؟ تحت فلان. يبقى دي اسمه معنى ايه؟ معنى اضافي. المعنى الاضافي ما بيحققش المعاني في ذاته، بل الاضافة الى شيء اخر. كذلك المقاييس بين الاشياء يجب انك انت تقيسها بايه؟ بالامور اللي تصعد لك القيمة. فاذا نظرت الى الدنيا قال لك هو سماها الايه؟ الدنيا. ما لقاش اسم يعني اقل من كده يسميها، هو سماها كده. قال لك صحيح هي دنيا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت إذا تنعمت في الدنيا كيف تتنعم؟ أليس على قدر وجدك؟ اللي على قدر أنت مرتبك مثلا 5000 ولا بتاعتك، تتنعم على إيه؟ على قدر دي. واللي عنده بقى 10,000 واللي عنده ملايين، يبقى كل واحد هيتمتع على إيه؟ يبقى أنت هتتمتع على قدر وجدك. احسب وجد الأعلى. لا انا لسه ما روحتش سبحان الله، دي احسب لوجد الاعلى من هنا. يقول له لا ده واحد هيعيش بملايين، تقوم تقول له برضه نحسبها. الملايين دي ما شفناش ناس عندها ملايين وذهبت منهم؟ شفنا. يبقى اذا ده ما تنخلع عنه النعمه. طب ما شفناش واحد ساب الملايين دي ومات؟ يبقى انخلع هو عن النعمه. يبقى نعمه الدنيا حاجه من الاثنين، يا تنخلع منك يا تنخلع انت منه. بقى الدنيا ولا مش دنيا؟ هات المقابل بقى في الاخرى، النعيم فيها دائم فلا ينخلع منه، وانت خالد فلا تنخلع. يعني دي لا تنخلع منك ولا انت. يبقى اذا المقارنه لازم تكون كده. فالذي يقارن في غير هذا يبقى رضي بالاقل، رضي بالاقل. ولذلك مثلا تيجي واحد مثلا معاه ريال زي ما قلنا، ويلاقي واحد سائل وهو معاه 10 ريال فيديه له عشان ياكل بيه. هو في ظاهر الامر بيؤثر الفقير على نفسه؟ لا، انه اثر نفسه على الفقير، لانه هو عايز واحد عشان 10، وعايز 700، وعايز مش عارف ايه، وعايز ايه. يبقى النفع بتاعه زياده ولا مش زياده؟ يبقى ده صحيح. ولذلك الدين صحيح ضد الانانيه، انما اذا نظرت اليه وجدته الانانيه العاقله. حبيت نفسك قوي فعايز حاجة ايه؟ عايز حاجة اعلى. في ظاهرها انك اديت، لكن في باطنها انك تأخذ. ولذلك يقول لك شوف من الاخذ. طب انت لما تدي الواحد مساويك وبعدين يديك، يمكن ما يديكش، يمكن لما يحب يديك ما يلاقيش. اما قال لك لكن من ذا الذي يقرض الله؟ تبقى ماشية ولا مش ماشية؟ تبقى ماشي قوي. اذا فرضيتم بالحياة الدنيا، تقول مقاييسكم في الكمال مقاييس ساقطة، مقاييس نازلة وهابطة. لو انتوا عندكم المقاييس الصح كنت تشوف ايه اللي يحقق الايه؟ ايه اللي يحقق النفع الاكثر. رضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة، جاب المقابل بقى من الايه؟ الاخرة جاب. ساعة ما تشوف مادة البدل والاستبدال والبيع والشراء تعرف دائما البيت تدخل على ايه ومين تدخل على الايه على المتروك. اشتريت كذا بدرهم. ايه اللي انترك؟ انت خدت كذا وتركت مين؟ الدرهم. يبقى البيع بتدخل على مين؟ على المتروك. وخدت وتدخل مين؟ رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل ايه؟ بدل الآخرة. يبقى دي مقارنة ايه؟ مقارنة غير عاقلة وغير ايه؟ وغير حكيمة. ثم بعد ذلك بعد ان استنكر عليهم ان يرضوا بمقاييسهم الحياة الدنيا ويتركوا الآخرة قال ايه؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة الا قليل. ما متاع الحياة الدنيا؟ ما هو المتاع؟ المتاع هو ما يستمتع به. حنوقن انك انت هتستمتع بالحياة، نقول له لكن ذلك مفعول فيه، لان مش كل كائن بيستمتع بالحياة. في ناس اشقياء تعبانين، فاذا جاء لك متاع فاعلم انه على ايه؟ الى زوال. ولذلك العقلاء حين يرون في نعمة الله عليهم ما يقدر العقل ينبسط، والسطح المجنون يزعل. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان ما دام ابن أغيار، ومعنى أغيار يعني تجيله أحداث ينتقله من حالة لحالة، ملوش دوام على حاله. فهب أن الإنسان زي ما قلنا وصل إلى القمة، قمة الجبل أهو عالي أعلى حاجة، يقول له لكن لا تنسى أن لك ابن الأغيار. ابن أغيار يعني إيه؟ يعني ما تثبتش على أي حال. طب ده انت وصلت للقمة لكن لك ابن أغيار، يبقى مش هتثبت على القمة، يبقى ما فيش تغير بقى إلا إنك أنت تنزل، ما فيش تغير إلا إنك إيه؟ تنزل. ولذلك يقول لك إيه؟ ترقب زوالا إذا قيل تم. ما دام تم وأنت ابن أغيار يبقى لازم حي إيه؟ ولذلك يقول لك إيه؟ المصائب في الأموال وفي الأنفس وفي العيال مش دي تمائم النعمة، دي تميمة. ليه؟ ما بدهاش تخليها تتم لك، أحسن إن تمت هتعمل إيه؟ تزول. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة؟ أنت تقول الشيء ده في الشيء ده، يبقى أنه أكبر. الشيء هذا الشيء فيه، هذا الشيء فلان في البيت، فلان في جدة، فلان في مثلا المملكة السعودية، فلان في مصر. كلمة كذا في كذا يبقى فيه ظرف وفيه ايه؟ مظروف. عادة المظروف انسع من الايه؟ من الظرف. والسعة بتاعته محيطة. ام قال لك فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة؟ يعني الحياة الدنيا دي تهب انت للاخرة. الاخرة ايه؟ الاخرة اوسع سعة، سعة كبيرة اوي تبقى دي طلعت ايه؟ حضيح ايه فيه. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كلمة إلا قليل دي الاستثناء دي جاي علشان إن كان واحد متمتع بالفعل يقول لك كويسة كده، كويسة الدنيا كده على زي ما أنا عايز مبسوط ومش عارف إيه وبتاع وحاجات، يقول له برضه أنت هتبقى إيه دي بالنسبة لك إيه؟ قليل. إلا قليل. كلمة إلا قليل تدل على أن فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تحب القليل في النعم، بدليل انه بده ينفرني من النعمة دي. يقول لك ده نعمة ايه؟ قليل. تبقى مدام بينفرني منها يبقى انا بحب النعمة ايه؟ النعمة الكثيرة. الا قليل. بيقول لك انت بتكل ما. ولذلك ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لو ان ابن ادم خد جبلين من ايه؟ ومش عارف ايه تمنى ايه؟ ثالث. يقول لك هنخلي الفضة زي ما هي كده والذهب زي ما هو، عايزين حاجة نصرف منها بقى كده فرح الجبلين دي. الله. يبقى اذا هو بطبيعته ما يحبش الايه؟ ما يحبش القليل، لان الانسان في هذه الحياة ان لم يكن له الا هذه الحياة احب ان يحتاط لنفسه فيها. لكن اللي عارف ان الحياة دي معبر يبقى الاحتياط فيها مش مهم، انما اللي بيحتاط لها مين؟ اللي بيحتاط لها إيه؟ اللي فاهم ان هي دي بس ما فيش غيرها. ولذلك الناس الذين يسرفون على انفسهم ويتبعوا الشهوات ما عندوش حاجه ثانيه، الطالب الذي يجد في دروسه ويستعد ويستيقظ مبكرا ويروح لمدرسته ويعمل مش عارف ايه بتاعه حاجات زي دي، لانه فاهم ان المساله مش هي بس انه يروح مدرسه ومجي، ده في مساله نتيجه وبعدين ياخد شهاده ولا ما ياخدش ولا مش عارف ايه بتاع، ده حاجات ثانيه محسوبه. اللي ما بيروحش المدرسه ولا ما بيلتفتش هو برضه بيحب نفسه، يحب المتعه بس متعته زائله. ليه؟ لان بعد 5-6 سنين كده هتبقى صعلوكم من صعاليك المجتمع، واخوك اللي عمال مجتهد ده ومش عارف هيبقى ايه، قمه من قمم المجتمع. يقول لك اياك ان تنظر، بس ما تنظرش تحت رجليك، لا انظر الى افاقك، ابتد كده بالنظره وخليها واسع، خليك واسع الافق، لان لما تبقى ضيق الافق تبقى معناها ايه؟ معنى ان همتك ساقطه وهمه ايه؟ نازله. فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل. طيب ما لكم اذا قيل لكم انفروا في استقلتم، ام قال لك الايه دي سبب نزولها انها غزو تبوك. المعارك كانت بين الاسلام كانت في المقيمين بالجزيره، المشركين في مكه واليهود في الايه؟ في مجتمع المدينه، كله في محيط الجزيره. لكن دي هتبتدي معركه ثانيه تروح فين؟ تروح على اوسع، في الروم بقى. قال لك تقول له عجيب يا اخي، استنفرنا الله واستنفر الصحابه الى ان يروحوا في تبوك يحاربوا الايه؟ الروم. الروم اللي المسلمين حينما انتصرت فارس عليهم حزنوا. بقى لما انتصرت فارس على الروم حزن المسلمون، وهو دلوقتي رايح عشان مين؟ عشان يحارب الروم. طب قال لك ايوه، لان المواقف الايمانيه ليست مواقف من قالب حديد. المواقف الإيمانية يكيفها الموقف، الحجم الإيماني يكيفه الموقف. معنى يكيفه الموقف يعني انك انت بتنفعل للحدث. مثلا سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه أسر عنه أنه كان قلبه إيه؟ ملان رفة وملان رحمة وملان عطف وإلى آخره. وسيدنا عمر ملان إيه؟ شدة وبطش ودك. طيب حينما انتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى، شوف الموقفين الاثنين هم. موقف عمر يقول له مش عارف ايه وبتاعه، بده ايه؟ يهدي ما تقومش حرب. وابو بكر اللي قلبه ملان رحمه يقول لا لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدوا. الله الله، ايه الـ ايه الـ ايه الـ الـ الـ الـ الـ القوه والقسوه دي اللي جت في قلبه ابو بكر؟ هذا الموقف مش الطبع. بلك لو ان عمر كان في هذا الموقف كان الناس قال شدة ألفها الناس من عمر، ولو لان جانبه لما وصلت المسائل. لا يا اخويا، عمر الشديد لا، وابو بكر اللين اشتد. يبقى اذا دي مواقف ايمانيه يا اللي بيصنعها الموقف مش الطبع. لا موت الطبع، اهو ابو بكر عمل كده. فنيجي نقول له ايوه يا سيدي، لان برضه النسبيه هنا في الناس النسبية بتريح. ليه بتريح؟ أما أنك لأنك لو نظرت إلى رسول الله وإلى الصحابة حينما حزنوا أن فارس غلبت الروم، كانوا يقارنون بين مين؟ بين إلحاد ينكر الإلهية وبين إيمان يؤمن بإله وارتباط سماء بأرض. إن هو اللي يبقى أقرب لهم، يبقى إذا أقرب لهم الروم من فارس. هذه النسبة الأولى. النسبة الثانية قال لك المسألة الجزيرة بقى خلاص انتهت، يبقى لم يبقى إلا عينينا الإيه؟ كان الأول التعديل في القمة اللي هي في الوجود الإلهي ومش عارف والإيه، لكن دلوقتي التعديل في قبول المنهج الناسخ. يبقى لما خلصنا من ذكرى ابتدأنا لمين؟ ذكرى ما كانوش أعضائنا فيها، إنما دول دلوقتي بقوا إيه؟ بقوا أعضائنا. يبقى الموقف هو اللي إيه؟ الموقف الإيماني هو اللي بيكيف نفس المؤمن. تبوك شوف بعيدة قوي عن الله، وصادفت حرا، لأنه بعد ما رجع من حنين، والشقة بعيدة والدنيا حر وعام عسرة. شوف كم حاجة مجتمعة. يبقى ده ايه؟ يبقى ده يعني مسبب يخلي الناس ايه؟ يقول لك ده الشقة بعيدة ومش عارف وايه وايه، ويقعد يجي بالشيطان الاشياء العقبات اللي تخليه ايه؟ يحب يقعد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أراد غزوة ورى بغيرها، يعني ما يقولش على الغزوة إلا في هذه الغزوة فقد بينها لصحابته، لأن الشقة بعيدة والحر والكذا والكذا، فأراد أن يجعل لهم فرصة عشان يستعدوا لهول هذه المعركة، فقال لهم عليها بصراحة كده. فلما قال لهم الناس منهم من إيه أبطأ ليه، أم قال لك لأن بقى كانت في الصيف، والصيف دي كان في المدينة له مشارف استمتاعية كتير. أقول لك كانوا لما يقعدوا بقى في الأخيات وفي ظلال النخيل، والنخيل طيب كده والسمر، ويقعد في الظل ويأكل من النخل كده ويقعد يبقى مبسوط، يبقى مبسوط أوي أوي أوي. فالفقرة دي جت في إيه؟ وقد استطابوا الثمار والظلال. فجماعة بقى قال لك بقى نقعد، أدي معنى إيه؟ استأقلتم. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. أنتم لم تنفروا مخافة العذاب المظنون، التعب اللي انتم تتخيلوه، لكن ان ما نفرتوش هيجي عذاب مضمون، لان من اللي هيعذب؟ الله. قس كل فعل بقياس فاعله. تعذيبكم، تعذيبكم من الحر او تعذيبكم من السفر او تعذيبكم، يبقى دون تعذيب الله ولا ولا ولا مساويه؟ قال لك دون تعذيب الله. يبقى اذا لما تختار الاحسن لنفسك يبقى ما تعمل ايه؟ ما تنفرش، لأن العذاب الذي ينتظرك بالفرار من الزحف أكثر من العذاب الذي يضيفك لو إيه؟ لو استجبت إلى الزحف. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يبقى المقارنة لازم تاخدوا بالكم منها. ويستبدل قوما غيركم، لا تظنوا أنكم بإبائكم أو بتثاقلكم حتضروا الله شيء. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يأتي بقوم إيه؟ غيركم، ثم لا يكون زي ما أنتم آية ثانية، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يعني ما تفتكروش إن كنتم في أمر الدعوة ما فيش على الحجر إلا أنتم، لا نجيب ثانية ظنوب ثانية. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير، لأن تقدم العذاب وتقدم الاستبدال قوم آخرين بأنهم يجبرهم ومش هتضروا الله شيء. كل دي في إطار إيه؟ الإطار إيه؟ والله على كل شيء قدير. على العذاب الأليم قادر ولا مش قادر؟ على انه يستبدل قوم غيركم قادر ولا مش قادر؟ قادر. ولا تضروه شيئا، يبقى قادر وملك امره ولا مش ملك امره؟ يبقى هذه حيثيه للاحكام التي سبقتها، من قوله يعذبكم عذابا اليما، ومن قوله يستبدل قوما غيركم، ومن قوله ولا تضروه ايه شيئا. والله على كل شيء قدير. وبعد ذلك ده كلام نظري، يقول لهم ان لم تنفروا هيحصل كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. أراد أن يدلل عليهم بصدق الكلام النظري والوعيد من الله في إنهم إن لم ينفروا يعذبهم عذاب أليم ويسبب قوم غيرهم ولا يضرون شيئا، أراد أن يأتي لهم بالدليل من الواقع الذي شاهدوه وعاصروا. إلا تنصروه فقد نصره الله. هنا الذين يحبون أن يشككوا مؤمنين بكتاب الله في كتاب الله يقول لك أنتم مهابتكم للقرآن ما بتخليش أذهانكم تكترئ على أنكم تدعبسوا فيه عشان تبينوا فيه الخلل. قداستكم للقرآن خلتكم بإيه؟ لكن اللي ما عندوش قداسة للقرآن لما يقعد كده وينبش يلاقي فيه إيه؟ اختلاف كثير. هو قالوا لا وجدوا فيه إيه؟ واحنا بنجد اختلاف كثير. إيه زي إيه يا سيدي؟ يجي في مسألة الشرط والجزاء ويوضعوا لها باب طويل ويعملوا لها مقدمات مستشرقين وقاريين وفاهمين اللغة بتاعتنا، لأنهم أخذوها من باطن الفصيحة. إحنا بناخد لغتنا من إيه؟ من باطن العامية. يعني بيبقى في أساليب، إنما هو لما بيتعلم بيتعلم إيه؟ بيتعلم اللغة الإيه؟ الفصيحة. فبيقول أساليب الشرط عندكم، إحنا هنجعل حجاجنا معكم بكلامكم. انتوا عندكم حاجه اسمها الشرط وعندكم ايه حاجه اسمها الجزاء. الشرط او جواب الايه الشر. لما اقول انت ذاكر ادي ايه فرد يحصل ايه تنجح، ادي جواب الايه جواب الشرط. قال اذا جواب الشرط زمنه استقبالي بعد الشرط، ان جاءك زيد فاكرمه، يبقى الاكرام هيجي امتى؟ بعد ايه؟ بعد المجيء. ان تذاكر النهارده تنجح فاكر، يبقى اذا زمن الشرط ايه متاخر عن زمن الايه، زمن الجواب متاخر عن زمن الايه، عن زمن الشرط. والشرط سبب، هو بيعمل المقدمه دي ليه؟ ده مش عشان يفهمني اللغه، ده هو عشان ياخد بايده على انه يطبقني بالقران. نقول له كلام صح، ده لغتنا صحيح، وده على نقول كده. لكن افهم الزائد ان انت بتقول لي ان الشرط نتيجه لمين؟ ان الجواب نتيجه لمين؟ للشرط. التحقيق مش كده، التحقيق ان الجواب هو اللي سبب في الشرط. شوف النقله الكبيره، ده انتم بتقولوا ان ايه الشرط سبب في ايه؟ في الجواب. نقول له لا، لما تيجي نحقق بقى الجواب سبب في الشرط. ازاي؟ ام قال لك انت ذاكر تنجح، ده علشان يروح يذاكر لازم يستحضر النجاح بامتيازاته دي في الذهن، وانه يبقى كذا ويبقى كذا ومع دكتوراه ويبقى وظيفته مش عارف ايه، يبقى النجاح يجي وبعدين يذاكر علشان يحققه. يبقى نقول له سبب في الثاني، يبقى الجواب سبب في مين؟ في الشرط. نقول له لا، انت برضه ما فهمتش حاجه. صحيح الجواب سبب في الشرط، بس سبب دافع، لكن الشرط سبب في الجواب واقع. يبقى انت خدت النجاح الاول في ذهنك وانت ذاكرت عشان ايه؟ يبقى الجواب سبب في ايه؟ في الشرط، بس سبب دافع الى الشرط. انما الامر يختلف، لما تحس تجعله واقع يبقى نقول له سبب في الثاني، يبقى سبب في الجواب. يبقى اذا الجواب منفكه، ده سبب دافع وده سبب ايه؟ سبب وايه؟ واقع. يقول اتفقنا؟ ايوه اتفقنا. الا تنصروه، تنصروه دي فعل ايه؟ مضارع. معنى فعل مضارع يعني زمن لا حال استقبال، الماضي خلاص انتهينا منه. الا تنصروه فقد نصره الله. نصروا امتى؟ نصروا في الماضي. وهل يكون الشرط حاضرا ومستقبلا والجواب ماضي، ولا الجواب يبقى اوغل في الاستقبال منه؟ الا تنصروه فقد نصره الله، الا تنصروه فسينصره الله، بدليل انه نصره قبل ذلك. فاذا هذا ليس جواب شرط، وانما هو دليل الجواب. ودليل الجواب حين يكون ماضيا يكون أدل على الوثوق من الجواب حين وجود الشرط. الله نصره في أشياء كثيرة، فحين دعاهم الله لينفروا وتثاقلوا قال لهم أنتم تتثاقلون عن الجهاد لماذا؟ أتظنون أن جهادكم هو الذي سينصر محمدا وينصر دعوته؟ لا، إن لم تنصروه أنتم فسينصره الله. والدليل على ذلك ان الله قد نصره في مواطن كثيرة، واهم موطن في موطن الهجرة، لان الله نصره برجل واحد هو ابو بكر، ونصره بجنود في بدر. اذا فسابقة النصر من الله لرسوله سابقة ماضية، فليست هي الجواب وانما هي دليل الجواب. الا تنصروه فقد نصره الله. نصر الله له ثلاث ظروف معانا في إذ وإذ وإذ. نصره الله متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. ثلاث أزمنة، زمان الإخراج أدي وقت أخرجه الذين ثاني اثنين، وإذ هما في الغار أدي زمن ثالث، وساعة يقول لأبي بكر لا تحزن أدي أزمان ثلاثة. إذن فالنصر جاء في ثلاثة أزمنة، نصر ساعة الإخراج، ونصر ساعة الوجود في الغار، ونصر ساعة قال لصديقه أو لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كل واحدة منها يجب أن نتذكرها. إلا تنصروه فقد نصره الله وقت إيه؟ إذ أخرجه قوم. أخرجه قوم، نعم، وهل أخرجه قومه أم أخرجه ربه؟ قال لك لأن قومه بعنادهم له وتعنتهم أمام دعوته اضطروه إلى أن يخرج، ولكن الحق سبحانه وتعالى رد على هذا الإخراج منهم بأنه لن يخرجوه وإنما أخرجه ربه، أخرجوه ليعزلوه، هذا مرادهم، يخرجوه ليعزلوه، فأخرجه الله لتنساح الدعوة. يبقى الحق سبحانه وتعالى قال لهم أنتم تريدون إخراجه بتعنتكم معه، أنا لن أمكنكم من إن كنتم تخرجوه، أنا أخرجه، ولكن أنتم كنتم تخرجونه مخذولا وأنا أخرجه منصورا مدعوما بالأنصار. وقالوا إن الهجرة هذه كانت توأم البعثة، يعني البعثة المحمدية جاءت ومعها الهجرة، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلى ورقة ماذا قال؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قبل لسه المسألة لسه بيثبت النبوة إيه؟ وجاء إنه قال له أوه مخرجية هم؟ قال له إيه؟ ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا إيه؟ إلا هود، هيخرجوك ويعملوا ويعملوا. إذن فالهجرة كانت إيه؟ وهي البعثة، يعني لم يستثبت البعثة إلا ومعها فكرة الهجرة. إذن ففكرة الهجرة فكرة مسبقة مع البعثة. ليه؟ أم قال لك لأن البعثة هي الصيحة في أذن سادة قريش، وسادة قريش هم سادة الجزيرة، فالصيحة بالحق وبالتوحيد كانت في أذن مين؟ في أذن السادة، لأنه لو صاحها في أذن قوم ليسوا سادة من جبير العرب لقالوا استضعف قوما فصاح فيهم، لا، إنه صاح في أذن مين؟ في أذن السيادة في الجزيرة العربية كلها. ولكن الله شاء أن لا ينصره بمكة. ليه؟ أم قال لك لأن قريشا ألفت السيادة على العرب، فإذا ما جاء واحد عايز يجيب الدنيا كلها تبقى مسلمة يقول لك نتعصب له لنسود به الدنيا كما سدنا به الجزيرة. فأراد الحق أن يقول لا، إن الصيحة في أذن السادة، ولكن النصر والانسياح الديني لا يكون في هذه البلدة أبدا، إنما يكون من بلد آخر. ولذلك قلنا زمان تلك تشهد أن العصبية لمحمد لم تخلق الإيمان بمحمد، ولكن الإيمان بمحمد خلق العصبية لمحمد. ونلاحظ بأمر الهجرة أن الاسم هجرة، لكن فعلها في كل الأمر هاجرة وهاجروا، لأن هجرة ثلاثية كان يبقى ايه في من الثلاث من هجرة، علشان يفيدك ان رسول الله لم يهجر مكة وانما هاجر، والمهاجرة مفاعلة من جانبين، فكأن قومه اعنتوه فخرج، تبقى المسألة جاية من مين؟ منهم ببنبع. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، ثاني يعني الجأوه للايه؟ للخروج. ثاني اثنين اذ هما في الغار، الاخراج نفسه في نص. ليه؟ لانه خرج لوحده، ابو بكر كان بيستناه بره وخرج لوحده، والحصار من جميع قبائل العرب شبان عندهم جلادة والى اخره معهم سيوفهم عايزين يضربوا ضرب في رجل واحد، واقفين بقى متربصين كده على الباب، يوم يجي يعمل ايه؟ يوم ينثر التراب على عليهم كده والابصار بتاعته تكشف، ادي نصر. كأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت لهم أنهم لن ينالوا من محمد لا بتآمر خفي ولا بتسانج علني. التآمر ما فيش فايدة، هي المسألة منصورة منصورة. نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين، وبعدين ثاني حتة إذ هما في الغار، برضو في نصر إذ هما في الغار. إيه النصر اللي جيه في الغار؟ أم قال لك طيب أهو ابن كرز بتاع خزاعة الدليل بتاع قريش اللي بيتتبع الأثر جاء عند الغار وقال هذا قدم محمد وهو أشبه بالقدم الذي في الكعبة، يعني قدم إبراهيم، وهذا قدم أبي بكر أو قدم ابنه. هم كان عندهم قياس خيارة القدم ده بشكل إيه ولا القدم ده بشكل إيه. وما تجاوز هذا المكان إلا أن يكون قد صعد إلى السماء أو أدى صلاة الأرض. مش ممكن يكون فيها حاجة تانية يا ربك، مش ممكن. فتقول لي لما إذا كان ابن قرزي قال لهم المسألة انتهت هنا، لا ما كانش عدي منه مفكر يقول لازم ننقب حجر حجر عن الحسة دي ما دام الأقدام انتهت إلى هنا. كان يجب يعملوا إيه؟ كان يجب يعمل، لأنهم حتة السماء دي ما يصدقوهاش لأنه فاهمينه بيكذب، يبقى ما فيش إلا إنه الأقدام انتهت هنا. طب كيف لم يتهيأ لهم إنهم ينقضوا الجبل ده حجر حجر بالغار يدخلوه؟ ما حدش يدخل، مسألة مش طبيعية. هذا نص. ولذلك لما جاء رجل منهم وأخذ يبول فجاء بعورته قبالة الغار، فسيدنا أبو بكر للسبب قال يا رسول الله إنهم رأونا. ليه؟ لأن واحد قعد عشان يبول. فقال رسول الله بختمة النبوة: لا، لو رأونا ما استقبلونا بعوراتهم. ختمة نبوة، استقبل ده دليل على ان برضو العربي كان ايه، كان يعلق ان عورته ايه تبان، او دي كرامة لمحمد ان لا يريه عورته غيره، خذها انت زي ما تخذها اهو. على كل حال فيض الهامي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبعد ذلك يجي مثلا ايه الحمام يبهد، العنكبوت يعشش، يوم يجي سرقب بمالي كله، ولو دخل واحد الغرب كان كسر البيت او هتك هذا النسيج من العنكبوت، وان اوهى البيوت لبيت الايه، يعني محايا كده تروح خلقها بالسور. هو صحيح اوهى البيوت لبيت العنكبوت، انما ربنا عمله عشان يعمل ايه؟ ده ربنا بده يعمل فيهم النكاية ان يصدهم باوهى البيوت، يصدهم باوهى الايه، باوهى البيوت. لما نفذ الغرب قال لك ان ده اكتر من الفولاذ، قدرة ربنا خلته ايه اقوى من الفولاذ، يبقى ده حاجة عجيبة. وبعدين الحمام يبيت، والحمام ده مشهور بالوداعة، ان اهيج يهاج ما اهيجش، يبقى سراقة وقفت فسألته لا خلاص ماليش فيها، ماليش فيها سلطة. ادي النصر ازومة الغرب. وبعدين النصر قال اذ يقول لصاحبه، هناك نصر حسي مادي اللي سبق في الإخراج وفي وإذهما في الغار، إنما أراد الله أن يقول وهناك نصر نفسي ذاتي. النصر النفسي ذاتي إيه؟ إن مسألة سيدنا أبو بكر لما يشوف كده يقول لو واحد منهم نظر تحت قدميه لرآنا، يوم الرسول صلى الله عليه وسلم بثقته بربه يقول إيه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كيف ينسجم هذا كرد على مسألة أبي بكر؟ أبو بكر بيقول له لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا، كان الرد يقول إيه؟ لا، إنهم ولو نظروا لا يرونا. مش كده الرد؟ لأن اللي بيخيب أبو بكر إيه؟ إن واحد يقعد تحته كده يشوفه. كان الرد الطبيعي يقول له لا، لو قاعد برضه واحد تحت مش هيشوفه، لكنه جاء باللازم الأعلى. قال له ما بالك باثنين الله ثالثهما؟ ما وجه ذلك في الرد؟ ما داموا في معية الله والله لا تدركه الأبصار فمن في معيته لا تدركه الأبصار. مش ممكن. شوف الرد جاي ازاي كده. فساعة بيقول له ايه؟ يبقى دي أبو بكر شوية يعني المسألة ايه؟ أم قال له لا تحزن، إن الله معنا، إن الله، وما دام الله معنا يبقى المسألة بتاعة البشر دي ايه؟ انكتها ايه؟ انكتها جالب. ادي نصر ايه؟ نصر اخر. لا تحزن ان الله معنا كلمة من رسول الله الذي تعود ابو بكر منه الصدق في كل ما يقول. اذا قال يبقى خلاص انتهت المسألة، مش عايز نقاش، ولذلك لما قالوا له يحدثنا انه ذهب الى بيت المقدس وطلع بالسمك، قال ان كان قال فقد صدق. تبقى المساله ان يقول، فحين يقول لا تحزن ان الله معنا، ابو بكر يعمل ايه؟ ده مساله يعني وقعه، يوم لازم ما يحزنش. حزن ابي بكر، قال لك ان الحزن ابو بكر تفسروا منه كلمه واحده، ساعه ما دخلوا لقى ثقوب في الغار ماذا صنع؟ يجيب من ثوبه يسد الصغور اللي في الغار. لما ما بحثش في الثوب حته تتقطع دوب سفر عوره بقى الحكايه، هتعمل ايه؟ يوم يجيب كعبه ويضعه في الغار. مساله عجيبه. يبقى اذا هو يريد ان يبني رسول الله بايه؟ بنفسه؟ ليه؟ أم قالك لأن فقد أبي بكر فقد صحابي، إنما ده فقد رسول. إن حصل له حاجة يقول لك الدعوة تنهدم، هذا ظن البشر. ظن الإيه؟ ظن البشر. يوم يقول له إذن فالحزن من أبي بكر لم يكن لذاته، وإنما كل حزن لمين؟ خوفه على محمد. ولذلك الجماعة اللي بيجوا ناحية سيد أبو بكر وعايزين بقى يعني ينالوا منه شيء يقول لك هو حزن، وما دام حزن يبقى مالوش ثقة في الله ويعمل مش عارف إيه. شوف هو حزن على مين؟ طب ده حزن على شمل الرسول. والحق سبحانه وتعالى لما قال لا تحزن، قال له لا تحزن إلا الله معنا، خلاص فأنزل الله سكينته. ليه؟ لأنه قال، وما دام قال يبقى كلام إيه؟ كلام موثوق به. أنزل الله سكينته عليه. العلماء ده مختلفين في عليه دي على مين؟ ما دام أنزل سكينة يبقى مش على اللي قلبه حصل فيه شوية كده، يبقى على قلب محمد ولا على قلب أبي بكر؟ ولكنهم قالوا ان الضمائر كلها تعود الى رسول الله، يبقى انزل الله سكينته على مين؟ يقول له لا، المعاني دائما القرآن لما يجي في المعاني يخلي للفكر الصائب وللبصر النير مدخل. يقول صحيح هي الضمائر تعود على اقرب من ضمائر واحده، الا تنصروه اي محمد، فقد نصره اي محمد، اخرجه محمد، كلها لمين؟ ضمائر لمحمد. وبعدين تيجي فانزل الله سكينته ايه؟ عليه. يقول لي ما تشوف اللي فصل بين الضمائر دي ايه؟ اذا كله صعب لا تحزن ان الله معنا، يبقى رد لا تحزن ان الله معنا ايه؟ لازم تدي للقاء السكين. يبقى اذا الضمير يعود على مين؟ وايده بجنود لم تروها، ايده بجنود لم تروها. طب احنا ايده باشياء كثيره جدا، اولا بالحمام وبالعنكبوت وبانهم ما شافوكش وما مش عارف ايه. ام قال لك لا، ده دي اللي انت شايفه، لكن ايده بجنود لم تراها. ساعه ما يجي الكفار يقول لك انتهى الاثر هنا، اهو من جنود الله انه يديلهم غفله فلا يتنبهون، ان ما دام الاثر انتهى هنا وليس له مخرج من هذا الا ان يصعد الى السماء او يخرق الارض، كان يجب انهم يعملوا ايه؟ اهو ربنا طمس على ايه؟ طمس على قلوبهم. يجي مثلا بعدين صراط ابن مالك والارض تروح ايه؟ ايه؟ واخد قوائم فرسه، وما يعلم جنود ربك الا ايه؟ الا هو، وما هي الا ذكرى ايه؟ للبشر. اذا كل شيء من جنود الله. طب اليس من جنود الله ان يسخر الكفر لخدمة نبي الهدى؟ نعم. الكفر نفسه. طب مين اللي كان بيدلهم على الطريق؟ اللي بيدلهم على الطريق ابن أريق. ابن أريق ده كان كافر لسه، بقى نبي الهدايه الذي يهدي الى الحق، يجي يهديه الى الطريق كافر. بقى الكافر ده ما كانش يغريه ان ياخذ الجعل لنفسه، كان يقدر ولا ما يقدرش؟ ماذا ادخل الله على الكافر حتى يكون امينا في هدايته للطريق؟ مساله ما حدش يعرفها الى الان، ما حدش يعرفها. وما يعلم جنود ربك الا هو. وايده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. هم كانوا عايزين يعملوا ايه؟ هم عايزين يطمسوا الدعوة بايه؟ بأن يقتلوا النبي، يا يثبتوه، يا يخرجوه، عشان الدعوة ايه؟ تنطمس. يبقى هم كان غرضهم كده. أم قال لا، أنتوا كنتوا فاهمين إن الباطل يعلى. لا، أنا هجعل الباطل في ايه؟ في أسفل، وأجعل الحق في أعلى، وأجعل النصر من حيث أردتم إخراجه. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. طب لا يجعلها سفلى الا اذا كانت في وقت ما عليا. امال يجعلها سفلى ازاي؟ يبقى كانت في وقت ما ايه؟ عليا. ام قال لك ما هي عليا دي عليا الزبد. عليا ايه؟ الزبد. اما الزبد فيذهب دفاعا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الاضلال. اينما ضرب الحق مثل للحق الايه، فسالت انزل من السماء ايه ماء فسالت أودية بقدرها، كل واد خد على قد كله، الصغير خد ميه كتير والكبير طيب، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعه ما تشوف السيل جاي كده يقوم يكرس القش والمش عارف والغساء والبتاع ويعملها زي الرغاوي كده، كل شيء خفيف ملوش كثافه، يعني كثافه الميه اعلى منها يقوم ايه يطفو. لكن ايظل الزبد هذا عاليا؟ لا، ده تلتفت الايه تراكم كده في الجناب والايه وبانت الايه ميه. كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل، اما الزبد فيذهب ايه جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. طب وايه ما يكون هو جعلها سفلى يبقى لازم كثير علو، بس علو الايه علو الزبد ادي واحد. طب وليه الحكايه دي؟ قال لك لانه لو كان سافلا دائما وانتصر عليه الاسلام ما تبقاش حر، لا ده يخليها عالي كده عشان الاسلام الضعيف ده يجي ايه ينتصر، وما دام ينتصر على العالي ويخليه اسفل يبقى فيه قوه ايه قوه ثانيه سنداه. لكنه ساعه جاء بالمقابل، شوف اصول القران بقى، وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا. النسخ الادائي يعني لو في غير القران يقول وجعل كلمه الذين كفروا السفلى وكلمه الله العليا. كلمه الله العليا مش جعل، ده لزوم وثبات. ما كانت في يوم ما سفلى حتى تصبح عليا، بل هي عليا دائما، ولذلك لم يعطفها عليها ينصب لا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. لو قال وكلمة الله العليا اي وجعل كلمة الله العليا، يبقى كلمة الله العليا كانت سفلى وبعدين جعلت ايه؟ يقول له لا، كلمة الذين كفروا كانت عليا عليا الزبد وبعدين عملها ايه سفلى، لكن كلمة الله عليا دائما، ولذلك قال وكلمة الله هي الايه؟ هي العليا. والله عزيز، الله انهم عايزين يقتلوه يثبتوه يخرجوه ويتتبعوا ويعملوا جعل ومش عارف ايه بتاعه، ولا مع ذلك محدش ظفر منه بحاجه. ليه؟ لانه في حضانه الذي لا يغلب فناسبت كلمه عزيز. العزيز هو الذي لا ايه؟ لا يغلب. والله عزيز وعزته مبنيه على الحكمه، لان في واحد يبقى عزيز بجبروت، انما ده عزه بايه؟ عزه بحكمه. ما دامت المسألة كده وأفاض والأمل من إن كنتم إن لم تنصروا وتساقلتم عن الجهاد، فأنا بقول لكم إن ربنا حي إيه؟ نصر نصره. شوفوا لكم فرحة. فدام عرفتوا كده انصروا بقى خفافا وثقالا، أنا بينت لكم الموضوع أهو. طب لما يكون بين الموضوع أنهم ليسوا في حاجة إلى من يعينوا على نصر، وما دام النصر من ربنا، يجي يمر لهم تاني ليه؟ انصروا خفافا وثقالا. يقول لك لان يمكن المساله مضببه في اذهانهم، فربنا برضه بيفتح لهم باب الايه؟ الباب في الوصول اليه. ليه؟ لانهم خلق الله وعياله، ويريد منهم ان يكونوا جميعا ايه؟ مهديين. احنا مش قلنا ان ربنا يطرح بتوبه العبد كفرحه احدكم ببعيره اذا ظل منه في ثلاث؟ ما هم عبيده، عبيده يحب لهم ايه؟ مش قلنا كده ان السماء قالت يا رب اذن لي ان اسقط كتف على ابن ادم، والبحر قال غرقه، والارض قالت انشق وابلعه، مش قالوا كده؟ ماذا قال الله لهؤلاء؟ قال لهم يا رب دول العمل خدوا خيرك وما منعوا شكرك ولا امس بيك. قال ايه؟ دعوني وعبادي. لو خلقتموهم لرحمتموهم. إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. برضو هقعد إيه؟ أحيلهم وعالجهم كده، أهو ده علاج. بعد ما يقول إلا تنصروه فقد نصره الله واستقلتم، بعد ما يقول لهم كده يقول لهم انصروا إيه؟ خفافا وثقالا. إحنا قلنا الانصروا يعني معناها إيه؟ النصر الخروج إلى شيء بمهيج عليه، وشبهناها بالإنسان لما يكون بينه وبين إنسان ود وبعدين ينفر منه. طب بينفر منه ليه؟ لازم حصل منه شيء يهيج على الخروج عليه. انفروا ايه اللي يهيج على النفور؟ انكم ترفعون كلمة الله، وحين ترفعون كلمة الله ترتفعون بها، مش هي مرفوعة، بس احنا عايزين كتب ايه ترتفعوا بها، ارتفعوا بايه؟ بكلمة الله. ففتحت لكم الباب قل انفروا. الامر الاول كان امر عام، انفروا خفافا وثقالا. انفروا خفافا، الخفيف هو الذي لا تتعبه الحركة، والثقيل هو الذي تتعبه الحركة. طب انفروا خفافا وثقالا، نشوف ايه اللي يدي الخفة وايه اللي يدي الثقل. اذا كان انسان صحيح يبقى خفيف في الحركة ولا لا؟ طب واذا كان مريض تكد على الحركة. انفروا خفافا وثقالا اي صحاحا وايه ومرضى، مفيش عوز لكم. انا طيب الصحيح هيطلع علشان يحارب والمريض يعمل بيه ايه؟ اما قال لك يا اخي ما هو زي ما قال سيدنا سعيد بن المسيب، قال ايه؟ قال هو ربنا عز وجل اقعد عن القتال، هتعمل ايه انت في المعركة؟ قال والله اكسر سواد المسلمين واحرس امتعتهم. اي حاجة يعمل. طيب مش صح انه صحيح الجسم وده مريض الجسم انما عنده صحة عقل، برضو يشير بمسألة. مش يصح انه يكون مريض ولكنه اسوة في قومه، فاذا ما خرج مثلا للقتال يبقى ده يهيج الباقي يخرج ده ايه القتال. مش يصح انه يهيج الاقوياء اللي عندهم كسل، انه اذا كان الضعيف ده مصلح يبقى استحي. يبقى اذا برضه خروج الضعيف انفروا خفافا وايه وثقالا. خفافا وثقالا، ذات واحدة خفيفة وثقيلة، ولا ذات خفيفة وذات يعني فرد خفيف وفرد ثقيل، ولا الفرد الواحد يبقى فيه الوصفين. انفروا هذا امر للجماعة، وخفاف برضو جمع خفيف، وثقال جمع ثقيل. يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ لينفر كل واحد منكم ايه خفيفا وثقيلا. ان كنت عايز الذات الواحدة، يعني الذات الواحدة جمعت الايه الوصفين الاثنين. قابل الجمع انفروا امر لجماعة، خفافا ادي جماعة، ثقالا ادي جماعة، مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة. احاد زي ما قلنا الاستاذ يدخل على الطلبة يقول اخرجوا كتبكم، يعني ايه؟ ليخرج كل واحد كتابة. تبقى مقابلة الجمع بالجمع، اركبوا سياراتكم، يعني كل واحد يركب ايه سيارته. هات بقى ينفر، لينفر كل واحد منكم ثقيلا وخفيفا. طب ازاي يبقى ثقيل وخفيف في آن واحد؟ ذات واحدة تبقى ثقيلة وخفيفة. ام قال لك خفافا اي نشاط للجهاد، وثقالا داخلين على مشقة لان كتب عليكم القتال وهو ايه ولا ان تدخل وهو كره وتضحي بالكره ده وتوصل انك تخرج. يبقى ده اوقع في الايمان ولا الاوقع في الايمان؟ ان كانت امر خفيف تبقى سهل قوي، يقول له انفر ايها المحارب لتكون كلمه الله خفيفا وايه يعني اجمع بين الخفه والثقل. في ايه؟ الخفيف عندك في الخروج نشاط، وثقيل يعني ايه؟ يعني افهم انك مقبل على ايه على مشقه. او خفافا يعني بعضكم خفيف وبعضكم ثقيل. فكل الخفة هذا الصحة والمرض. طب مش صح اللي عنده دابة يبقى خفيف عليه ان يذهب الى، واللي راجل يبقى ثقيل عليه؟ لا. طب خفيف من العيال ما عندوش عيال، ثقيل عنده عيلة كبيرة، يبقى خفافا وثقالا. كل شيء يدعو الى النشاط، وكل شيء يدعو الى الايه الى الثبوت. حينما يقول الله انفروا خفافا وثقالا، قال لك ساعة الحق سبحانه وتعالى يشحن قلوب المؤمنين به ويقرب منهم الحكم بصفة قوية، ثم تتجلى رحمته فيخفف الحكم. لو جه الحكم خفيف من الاول وبعدين يصعد يبقى صعب شوية، انما لما يجي الحكم ايه ثقيل وبعدين ايه يخفف. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، اعطى مقياسا في قتال المؤمن للكافر، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100، وان يكن منكم ايه 100 يغلبوا 1000 باذن الله. يبقى 20 يغلبوا كام؟ 200. النسبة واحدة ولا ومية تغلب ايه 1000، يبقى نسبة ايه 1 من المؤمنين و10 من مين؟ يبقى كان في الصدر الاول. اذا واجه مؤمن 10 وانهزم امامهم يبقى لم يكن صادقا ايمان في الجهاد. لان ربنا عمل النسبة كده، النسبة واحد لمين، لكن الحق لقاها شديدة شوية مش هيقبلها الا اولو العزم. الان علم ان فيكم ايه، خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ايه ضعف. طب نعمل ايه؟ نقل النسبة من واحد لعشرة الى واحد لاثنين، يعني المؤمن لما يقاتل اثنين كفار وينغلب قدامهم يبقى لم يكن مؤمنا كامل الايمان ولا صادرا. يبقى الاصول ان الايه، ان هو يغلب الاثنين. ولذلك قال من فر من اثنين يبقى فر من الزحف، من فر من اثنين يبقى فر من الزحف، انما من ثلاثة النسبة مش كده، النسبة واحد لمين، واحد لاثنين. بعد ذلك نزلت الآية بل انفروا خفيفا وثقالا، يعني ايه الجميع في الخفيف والثقيل ينفروا، الخفيف من اي شكل والثقيل من اي ايه، يبقى معناها انها عامة. لكن الحق سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ايه ما عليهمش، قال ما عليهمش حرج في ان يقعدوا عن الايه، ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، سلموا نفسهم. وما دام شرط المؤمن يسلم نفسه للقائد، هو فقير ما عندوش راعي لا دبه ولا اسلحه، لا اجد ما احملهم عليه، ايكفي هذا ان يكون ما عندكش مطايا او اشياء تؤهلهم للحرب، يكفي هذا فيهم؟ قال لك لا، عندهم عمل ثاني، عمل لا يحتاج الى مال، وعمل لا يحتاج الى قوه. ايه؟ ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، يبقى العذر جه ولا لا؟ تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. يبقى ما عملش كده برضه ما يبقاش ايه؟ يبقى اللي عنده ايه؟ ان يحزن ان النبي ما جابلوش دبه يركبها، ويعيط اللي ما ايه؟ اللي ما راحش يجاهد. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. المال هو اللي هيخليك تعد العده للحرب، لان قبل ما تروح المعركه هتعمل ايه؟ هتعد السلاح وتعد الراحله وتعد شويه الزاد وتعد كده، يبقى المال الايه؟ الاول. وبعدين الانفس يبقى في قلب مين؟ في قلب المعركه. طيب دي جماعه اللي عنده الاثنين يجاهد بالاثنين، واللي عنده واحده منهم يجاهد به، يجاهد بالمال وهو ضعيف يعين يطلع واحد بداله. ايوه، وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. جاهدوا جاهدا دائما مجلس قتل وقاتل، وكل دي مبني على المفاعله. جاهد يعني قبلك واحد اللي هو الكافر، هو هيبلغ منك الجهد، انت لازم تبلغ منه ايه؟ الجهد. جاهد زي قاتله زي شاركه. هل نقول شارك زيد يسكت، ولا نقول شارك زيد مين؟ عمرو. قاتل زيد يبقى فيه مفاعله من مين؟ ولذلك هناك في الايه اصبروا. طب هب ان عدوك صبر مثلك. الصابر صبر يعني ايه؟ يعني اغلبه في الصبر. ما هو قال لك اصبروا اهو بامرك انت، عدوك صبر ايضا. نقول نعمل ايه بقى؟ نصابره. نصابر يعني ايه؟ نعمل ايه؟ نغلبه في الايه؟ الصبر. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. وسبيل الله طبعا هو الطريق الموصل الى الغايه، والطريق الموصل الى الغايه اللي هي الله، منهجه الذي شرعه على لسان رسوله ليؤدي بهم الى رضا الله ورضوانه في الايه؟ في الاخره. في سبيل الله. ذلكم خير لكم. ذلكم خير. ذا دي اسم إشارة وتشير إلى المفرد اللي هو مستفاد من قوله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. ذلكم يعني الجهاد بالمال والإيه والنفس. هذا ذا، تبقى ذا بيشير إلى مين؟ الجهاد بالمال وبالنفس. هذه ذا. طيب وقم اللي هي الجمع دي، اما لك للخطاب لانه الخطاب جماعه، بعض الناس السطحيين في يفهم منها كده كلمة واحدة إشارة ولا خطاب، يقولوا لا هي من كلمتين إشارة وخطاب. الإشارة هنا لمين؟ لواحد. والخطاب لمن؟ لجماعة. القرآن لما جه مثلا قال إيه امرأة العزيز لما جت وقالت وجمعت النسوة ومش عارف إيه بتاع، وبعدين خرجت يوسف عليهم قالت إيه؟ يبقى في جماعة نسوة وفي يوسف. ذلكن الذي لمتنني فيه. ذا يعني مين؟ يوسف. وكن اللي هو ايه؟ بتخاطبهم. وبعدين ربنا برضو ذلكم ظنكم. يبقى فيه فرق بين الاشارة وبين ايه؟ فذلك برهانان. ذلك لانهم ايه؟ العصا والايد البيضة. ذلك اثنين. اشارة لاثنين. والمخاطب مين؟ موسى. يبقى الخطاب لواحد والايه؟ ذلكم خير. خير من ايه؟ يعني ان نفرتم وداخدتم اموالكم وانفسكم خير من ايه؟ لازم تكون خير من المقابل. ايه المقابل؟ ان طعتم عن الجهاد باموالكم وانفسكم في سبيل الله، يبقى ده هو خير من القروض. ام قال لك كلمة خير ديا تستعمل في اللغة استعمالية. الاستعمال الاول ان تأتي ويراد بها الخير العام الذي يقابله شر. هذا خير وذلك ايه؟ شر. من يعمل مثقال ذرة ايه؟ خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذرة يبقى خير دي مقابلها ايه؟ شر. ومرة تأتي خير لا بمعنى المقابل ولكن بمعنى افعل تفضيل. هذا خير من هذا. يبقى هل هذا خير؟ خير من مين؟ من يبقى الثاني شر ولا برضه فيه خير؟ يبقى فيه يبقى خير. تستعمل كم استعمال؟ استعمالين اثنين. الاستعمال الاول ان تأتي ويراد بها الايه؟ ما يقابل الشر. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة، ودي عادة ما يكونش بها مين؟ بعدها منك. انما هذا خير من هذا. يبقى الاثنين فيهم ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. خلاص. وفي كل خير. يبقى اذا ايه؟ يبقى ده في خير وده ايه؟ في خير. بس واحد ايه؟ اقوى. فان جاءت من غير من تبقى المراد بها المقابل وهو مين؟ الشر. وان جاءت من خير من كذا يبقى الثاني برضه فيه ايه؟ في خير، بس ده زائد عن الايه. ولذلك بعض اللغات تقول لك ما تقولهاش خير كده، تقول اخير. تقول ايه؟ لكن المستعمل ايه؟ مستعمل خير. وفي افعل التفضيل لما يجي يدي الصفه الزائده لواحد ويدي الصفه اللي مش زائده للثاني. انما الاثنين مشتركين في الخيريه ولا لا؟ ولذلك تجد تعابير القران تعابير دقيقه في هذه. مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرف اهله زيد بن حارثه انه عبد بمكة، وكان ايه خطف وجيه واشتراته مين؟ خديجة، واهداته للنبي. قالوا ارفض. فلما عرفوا ذهبوا الى مكة يشوفوها. فلما شافوه ادي ابوه وادي عمه واهله. النبي عليه الصلاة والسلام قال له انا اخيرك يا تروح مع اهلك يا تبقى معي. فنزلوا الى الجواب، والله ما كنت لأختار على رسول الله. يعني آثر أن يكون مين؟ مع رسول الله، ولا يروح مع مين؟ مع أهله. كيف يكافئه رسول الله؟ رجل الذي اختار رسول الله على أهله. فأراد رسول الله أن يكرم هذا الاختيار فألحقه بنفسه. قال هذا زيد بن محمد. مدام ساب اهله وجاي، قال هذا زيد ايه؟ وكان التبني معروف عند العرب، ولكن الله اراد ان يلغي التبني ويلغيه. مين اللي يلغيه؟ الرسول نفسه اللي يلغيه لنفسه عشان ما يكبرش على احد انه يلغيه. لغاه في مين؟ لغاه في نفسه. فيقول الله ادعوهم لابائهم بعد ان يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم. لغى التبني انتهى. ادعوهم لابائهم فان لم تعلموا اباءهم إخوانكم في الدين. وتكلم عن ذلك ايه؟ اقسط عند الله. شوف كلمة اقسط يعني اعدل، كأنه لم ينفي عن رسول الله العدل. رسول الله عمل عدل بشري، عدل عاطفي، انما اللي انا عملته اعدل. ذلكم ايه؟ اقسط عند مين؟ ولكن الاولان اللي عملها من الرسول ده قصة عنده عدل، لانه ابوه سبق، هو سبق ابوه، فهو خلى نفسه ايه؟ ذلكم اقسط عند الله. اذا فساعك ما تشوف افعل التفضيل افهم ان افعل التفضيل يعطي الصفة الزائدة ويبقي الصفة الاصيلة للغير. طب ما بقى هنا سألكم خير المقابلها ايه بقى؟ يبقى القعود عن الجهاد بالمال وبالنفس يبقى مقابله ايه؟ شر. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الله، ده اذا في موازين عشان نعرف بها ماذا خير. والله عذرهم في قال لهم ان كنتم تعلمون. طب هم علموش، نعلمهم. قال ذلك ايه؟ ذلك خير ان كنتم ايه؟ فكأن في مقدمات للعلم. طب قال لك ايه؟ لان اللي يجاهد بماله ويجاهد بنفسه، هذا دليل على انه اقتنع بان القضية التي يجاهد من اجلها بماله وبنفسه اربح القضايا. فحين نطلب منه ان يجاهد بالمال ويجاهد بنفسه، بنسلمه الى خير من المال ومن الايه؟ ومن النفس. وايضا فانه ان قتل، وهو مجاهد بنفسه يعني هيقتل، ان قتل يبقى عمل اسوة سلوكية للي جه بعده. يقول لك والله ما فلان ده ما يذيش نفسه، ده لو ما كانش معتقد انه بالقتل ده هيروح الجنة ما كانش يسلم نفسه كده. ولذلك كانوا يستبطئهم لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اللي هيقاتل صعب المحتسب يدخل الجنة، يجي الراجل اللي في بقه تمرة بيمضغها يقول له اليس بيني وبين الجنة الا ان ادخل فاقاتل فيقتلوني؟ قال له نعم. راح استعجل ورمى التمرة ودخل على المعركة. الله، يبقى ده دليل على انه واثق تمام الوثوق انه بمجرد ما يموت هياخذ ايه؟ جزاء اعلى مما ايه؟ مما ترك. وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم بعد ذلك يعود الحق الى الذين يتساقلون عن الجهاد، برضو يرجع ثاني لصف المسائل كلها من كل زاويه. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. ايه العرض؟ العرض عند الحكماء هو ما يقابل الجوهر. الجوهر هو الذي لا تطرأ عليه اغيار، والعرض هو الصحه مثلا ترد على الانسان كده. عرض ام جوهر؟ عرض. يبقى مره اصفر ومره اسود، مره ومره يبقى هزيل ومره يبقى سمين ومره عرض. الالوان عرض. اذا كل ما يتغير يسمى ايه؟ لانه يعرض وايه؟ ولذلك يقول لك الدنيا ايه؟ عرض حاضر ياكل منها البر والايه؟ والفاجر. عرض كويس كده. لو كان عرضا قريبا يعني لو كان امر من متاع الدنيا سهل التناول، ما فيش فيه مشقه السفر ولا مشقه الجهاد بالمال ولا مشقه، اتبعوك. اتبعوك طمعا في ايه؟ في المغانم والاشياء اللي هياخدوها. المسألة ما قلتها خفيفة، عرض قريب وسفرا قاصدا. ايه سفر قاصد؟ القاصد يعني المقتصد اللي في النص. ليه؟ لان بعض الناس يصرف مثلا في الكسب، وبعض الناس يصرف في الحركة بتاعت الدنيا. الدنيا تأخذه وبعدين يركض فيها كركض الوحوش في البرية، ولا يكون له الا ما قسم الله، والتاني كسلان عن استنباط الخير من خلق الله. يبقى ده ايه؟ في افراط وفي ايه؟ يبقى المؤمن يكون ايه؟ منهم أمة مقتصدة، يعني لا أخذت الكسل فامتنعت من خير الدنيا، ولا أخذت الايه؟ الانطلاق إلى مسائل الدنيا انطلاقا ينسيها الله، يبقى ندوة للمقتصدة، ومنهم أمة الايه؟ مقتصدة. إذا لو كان عرضا أي متاعا من متاع الدنيا وسفرا قاصدا بلا مشقة وبلا تعب لاتبعوك. اذا هم ما اتبعوكش ليه؟ لان المساله مش عرب، ده مساله طويله. فين تبوك؟ وهيقتلوا مين؟ هيقتلوا من الروم الدوله المتحضره اللي هي عامله راسها براس فارس. الله، والدنيا كانت حر وعم عصع كل دين كلها على. فلو ان الامر سهل ميسر كانوا ايه؟ يتبعوا. ولكن بعدت عليهم الشفقه مشقه ايه؟ طويله. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. بقى هم ما اتبعوكش لان المساله مش عرب قريب ولا سفر قاصد، بل فيها مشقه وفيها اهوال وفيها تضحيه بالنفس وفيها تضحيه بكذا. وبعدين ايه اللي هيحصل؟ قال سيحلفون. طب سيحلفون يبقى لسه ما جاش اوان الحلف، ده هيحلفون لك حين ترجع من المعركه، بدليل لو استطعنا لخرجنا ايه؟ الله، يبقى دي من اعلامات النبوه، علشان تعرف ان المنافقين في هذه المساله برضو اغبياء. طب اذا كان القران نزل وقال انت لو كان عرب قريب وسفر قاصد بتتبعوك، وسيحلفون، سيحلفون بالله، ما كانش حد منهم ذكي كده ولا اي كده، قال ايه؟ احنا عايزين ساعتها يجيء النبي صلى الله عليه وسلم، من ايه؟ لا نحلف ولا نعمل اي حاجه. ليه؟ عشان يبقى الكلام مش صح. يقول له قال سنحلف واحنا لا حلفنا، انما برضه غبائهم بعد سماعهم وسيحلفون برضه حلفوا، يبقى اكدوا بغبائهم الله. يجي مثلا كل شيء ياتي خصوم الاسلام عشان يقسموه ضد الاسلام، يقول ينقلب ايه؟ مثلا لما حولت الكعبه من بيت المقدس الى الايه؟ لما حولت القبله من بيت المقدس الى الكعبه، قال له انا هحولها لك لان انت قد نرى تقلب وجهك في السماء، وانت عايز الكعبه تبقى عندك هناك في مكه، هنديها لك، بس هنديها لك. وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقول السفهاء يعني لسه ما قالوش، وقران يتلى، يتلى معروف يعني اهو. وبعد ذلك الاغبيه برضه لما حصل قال ايه؟ يبقى هم برضه بيصدقوا مين؟ يصدقوا القرآن. يجي مثلا يجي في العصور دي مثلا يقول لك ما فيش عندنا الا القرآن، السنة دي ما لهاش. هترد عليهم انت بتصلي يا حبيبي؟ يقول لك ايه بصلي. طب بتصلي الصبح كم ركعة؟ اثنين، والمغرب ثلاثة، وده اربعة. يبتدي منين يا اخوان القرآن؟ العملية اللي انت بتعملها الان دي جبتها منين؟ يقوم ايه ينضرب على، يقول له لازم السنة بقى لتوينها للناس. يبقى ادي ادي وصول. يقول بقى طب امال ما دام المساله كده قالوا الكلام ده ليه؟ قال انت كنت عايز رسول الله الواقع المستقبلي ما يأيدش كلام الماضي؟ ده لازم يقولوا كده. ليه؟ لان النبي قال يوشك رجل يتسع على اريكته يحدث بالحديث عني فيقول ليس بيننا وبينكم الا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام ايه؟ الا وانما حرم رسول الله كما حرم الله. بالله لو ما كانوش قالوا كده كان الحديث ده يبقى مالوه معنى؟ يبقى هم بيأكدوا مين؟ يؤكدوا الحديث ويؤكدوا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي سيحلفون دي لو كان عندهم شويه ذكاء، انما ذكاء ايه اللي ما هدمش للايمان ده؟ ذكاء لا يهدي الى الايمان يبقى غباء. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. لو استطعنا لخرجنا معكم يعني بيقولوا ما في استطاعه. احنا قلنا ده قال انتوا خفافا وايه؟ وثقالا. استطاعه حتى ولو بالرأي ولو بتكسير سواد المسلمين ولو بحراسه الامتعه. لو استطعنا لخرجنا معكم. يهلكون انفسهم. ليه يهلكون انفسهم بيه؟ يا ريتهم بس ما يروحوش يجاهدوا. برضه حلفوا كده. حلفوا ايه؟ كده. ما دام عمالين هم ما خرجوش للجهاد وبعد ذلك حلفوا ايه؟ حلفوا كده. يهلكون انفسهم والله يعلم ايه؟ انهم لكاذبون. اي في قوله لو استطعنا لخرجنا ايه؟ هم برضه كانوا مستطيعين. عفى الله عنك لما اذنت لهم. كلمة عفى تدل على ان هناك اثر، والاثر ذهب. زي ما يمشي الواحد كده في الرمل رجليه تعمل ايه؟ تاثر. وبعدين تيجي شويه ريح تقوم تملى من الرمل العالي في الحتت الواطيه، وبعدين ايه تستنقله عفه ايه؟ عفت ذات الأصابع فالجواء، يعني خلاص ما عادش فيها إيه أثر. تطلق في الدين على أن الله سبحانه وتعالى يمحو الذنب فلا يعاقب عليه. يبقى صاحب الأثر السيء عمل ذنب، وبعدين يجي ربنا إيه؟ إذا استغفر واحد من ذنب لا يجرح به أبدا. واحد استغفر منه عمل نفيسة وقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، لا يجرح بعدها ما يقولوش يلي عملت كذا، لأنه ما استغفر عند من يملك، مالكش دعوة بقى، ما تدخلش أنفك في الحكاية. طيب ده اللي استغفر ولا يعلم أيجيبه الله بالمرتبة أم لا يجيبه، بقى مجرد الاستغفار ما يجرح بالذنب أبدا ما دام استغفر انتهت المسألة. فإذا كان الذي يملك المغفرة ويملك العفو قال عفى الله عنك، بقى اللي يستغفر بس ويحلف على طول ربنا هيجيبه ما يجرحوش بالذنب، يبقى اللي ربنا يقول عفى الله عنك يجرح بذنب. يوم يجي واحد يقول لا عفى الله عنك عمل ذنب، يقول يا شيخ تأدب، عمل ذنب عندك ولا عند ربنا؟ إذا كان اللي بيستغفر من ذنب لا يجرح به ولا يعاد، فما بالك بما عفى عنه؟ مع الأرض عفى الله عنك لما أذنت لهم. شوف بقى تقديم العفو على ايه، وبعد ذلك يقول عفى الله عنك لما أذنت لهم، ثم يأتي القرآن نفسه ليبين أن ما فعله رسول الله بالإذن لهم بالقعود كان صوابا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا. إذا القرآن نزل بإيه؟ بمصوب ليه؟ صوب عمل الرسول. طب ما دام صوب عمل الرسول قال لك الرسول له اسمه، يبقى عندنا عفى الله ولما أذنت، عفى الله ادت ايه؟ ما حصلش حاجة، خلاص ما نقولش حصل منه ذنب. ولما أذنت لهم فدعى لانها اتفاق انكاري، ازاي أذنت لهم؟ ازاي ايه؟ أذنت لهم. يبقى رسول الله بين امرين، بين عفو لا يذكر بعده ذنب، وبين استفهام يفيد عند بعضهم الانكار على الذنب. نقول ولكن الحق سبحانه وتعالى يؤيد الرسول، يبقى لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، يبقى معناها ان الرسول هدي الى الامر بفطرته الايمانيه. الرسول هدي للامر بفطرته الايه، وان لم يستعمل مقدمات عقليه ليتبين يقول سيحدي مش عارف ايه ده. طيب يا اخي ما دام عمل كده ربنا عم يتكلم المساله دي ليه؟ قال لك لان الرسول معصوم وفطرته سليمه. انما لما يجي بقى علشان يقول دي عامه كده للناس، يبقى الواحد يقول لك انا رايت كده بفطرتي، نقول له لا، غير الرسول يتبين، لان الله قال ايه؟ حتى تتبين، ما تاذنش حتى ايه. يبقى المساله مش خلاف في الموضوع، خلاف في شكليه الموضوع. انتوا مش عارفين ان في حاجه موضوع وشكل. الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ فثبتهم، يبقى هو اللي ما خلاهمش ايه؟ يخرجوا. طب ما الرسول اذن لهم ما يخرجوش، طب امال ايه الحكايه؟ قال له بس احنا كنا عايزين البيان العقلي علشان تبقى اسوه لمن ياتي بعدك، لانك معصوم مش هتعمل اي حاجه الا كده. فكان الرسول بفطرته هدي الى ما ينتهي اليه الحكم من الله. حينما جاءت اسرى بدر مش اختلفوا نقتل ولا ناخد الفدية؟ النبي الله عاتبهم ولا لا؟ لولا كتاب ايه؟ سبق لمسكم. طب اغير الله الحكم؟ ابدا افكار. طب ما دام الحكم باقي كان لزوم الضجة حوالين الحكم ايه؟ ايه لزوم الضجة دي؟ قال لك عشان الرسول يقول على نفسه ان ربنا عاتبني، وقال لي لا دي ما تنفعش. هو اللي بيبلغ، هو انت اللي عرفت من وراه ولا هو اللي قال؟ هو اللي قال. طب وانت عرفت عفى الله عنك ولما اذنت لهم، ولا هو اللي بلغ القران منه؟ يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم هدي الى الامر بفطرته الايمانيه، لكن ربنا بيقول الاولى لانك اسوه كنت تتبين بالبيان العقلي والدليل المقدمات وهو الى اخره، عشان غيرك ما يبقاش يجي ايه يقول حكم كده اقول انا بالفطره قلت كده. عفى الله عنك لما ايه؟ لما اذنت لهم. طيب هل هذا يبيح الإذن أم أنك بعضهم قال لك لا ده ما يأذنش الحد إلا بواحد؟ يقول له يا أخي إيه القرآن كله ما تاخدش كده آية وتسيب لنا فإن استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. وهل الإذن منكر إن عملت الاستفهام إنكاري ولا الإذن منكر إن لم يدخل في الغاية وهي حتى تتبين؟ يبقى الإذن بالتبين وارد ولا مش وارد؟ وارد.